الحمد لله وكفر السلام على الذين اصطفى وسلم على نبيه المكرم والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته الأعظام المستقيمين الشرفة. وبعد، ما زلنا مع كتب السنن، وهذه من الأهمية بمكان، لا سيما انتشار البدع، لا سيما وأنها تعتبر الحرب الدائرة المسفرة المعلنة الآن على السنة وتقويض السنة وتقويض السنة، معناها هدم الأمة بأسرها. فما قال ابن تيمية ما لما انتشرت البدعة في عصر الخلافة العباسية إلا وقوضت أركانها، وأيضا الخلافة العثمانية كان يعني أعظم ما أسقطها على 800 سنة من الخلافة هو انتشار البدع وتمكن البدع من نسأل الله جل وعلا أن يعري السنة وأن يجعلنا ممن يتمسك بها وينشرها بين الناس. فضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين وأدم لنا هذا الخير ما حيينا أبدا. قال المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ثم قال: عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. عجيب أنه تكلم ويتكلم عن عبادة مهمة هي عبادة الخوف. وما قال من ضعف اليقين، أتى بحديث سعيد الخدري رضي الله عنه: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله. واليقين، العلاقة بين اليقين وبين الخوف علاقة خفية، لكن لو تكلم على اليقين فهو العلاقة بينهما بأنها من أعمال القلوب، أعمال القلوب كما قلنا أصل في الإيمان أو شرط صحة في الإيمان أو ركن من أركان الإيمان. واليقين هو أعظم التصديق، أعظم ما يكون ثقة بالله جل في علاه، وهو أعظم أعمال القلوب في حسن الظن بالله جل في علاه، وهي الثقة تصديق كلام الله جل في علاه ومعهود الله. فإن الله إذا قال صدق، وإذا وعد وفى وأوفى. قال الله جل في علاه: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. وقال الله جل في علاه: ومن أوفى بعهده من الله. فهو اليقين في الله جل في علاه على ساق حسن الظن بالله جل في علاه، والثقة فيه سبحانه جل في علاه، والتصديق بمعهود الله جل في علاه. واليقين له مراتب: المرتبة الأولى هي علم اليقين، والمرتبة الثانية عين اليقين، والمرتبة الثالثة هي حق اليقين. علم اليقين أن يأتيك الخبر الذي لا مرية فيه ولا شك بحال من الأحوال، فتعتقد بهذا الخبر اعتقادا، ثم إذا رأيت هذا ما جاءك الخبر عنه فهذا عين اليقين تراه عيانا. والنبي، وهذا يزداد اليقين بيقينه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المخبر كل وعينه. والمثل الرائع على ذلك موسى عليه السلام، أخبره الله جل وعلا بأن قومهم قد ضبوا وقد عبدوا الإله بعده، عندما قاله: ما عجلك عن قومك موسى؟ قال: هم أولئك على أثري وعجبت إليك ربي لترضى. قال: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. أخذ هذا الخبر معه الألواح التي كتبها الله تعالى وخطها بيده، لكنه لما نزل إليهم ونظر إليهم فوجدهم حقا عبدوا، وهو يعلم حقا أنهم عبدوا الإله، ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره لكسر الألواح. ولم يكن كذلك عندما كان يعني أخبر بالخبر، فالمخبر ليس كالمعين. فهذا حق اليقين وعين اليقين، هذا عين اليقين وحق اليقين أن يباشر ذلك بنفسه. فإن قلت الجنة فأنا أصدق بأن الله تعالى قال: ما أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فعندما يكون في العرصات وينجو بعد ذلك: اللهم ارزقنا الجنان، فينظر إلى الجنان فيكون هذا عين اليقين. ثم إذا دخل وباشر وأكل من ثمار الجنة فأنا ذلك حق اليقين. لكن هنا الحق أن المصنف ألا يلفت الانتباه إلى المسألة المهمة جدا، هو يكون من ضعف اليقين. إذا من ضعف اليقين سيكون له وازع في الأعمال خفي، ألا وهو بأنه يقول: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله. هو يرضي الناس خوفا من الناس، فهذا هو يعني هو صرفت أن يقول أنت خفت من الناس فأرضيت الناس على سخط الله جل في علاه لضعف يقينك في ربك جل في علاه. هذا التلازم الذي أراده، ولذلك هو لم يبعد عما أراد من التصنيف في الكلام على الخوف. وفي نفس الأمر أن تحمدهم على رزق الله جل في علاه، فأنت تحمد الناس خوفا من أن من هذا السبب الذي تراه بأنه يجري الله جل في علاه عليه الرزق أن يقبض يده، فأنت تمدحه مدحا خفيا تخاف من أنه يقبض يده فلا يأتيك الرزق، أو تأتي لمن قبض يده فتذمه وأنت بذلك يعني تحسب أنه هو الذي تملك أو هو الذي أعطاك أو منعك، وهذه ثلاث يعني بأسرها تدل على أن المصنف أراد أن يثبت لك مسألة الخوف الذي هو خوف العبادة لله جل في علاه. فيكون المعنى أن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله جل في علاه، أن ترضي الناس بسخط الله جل في علاه بأنك تداهن، هذه المداهنة، إرضاء الناس بسخط الله هي المداهنة، بيع الدين من أجل الدنيا، من أجل الوجاهة، من أجل السلامة، من أجل غير ذلك، لقول الإمام مالك أبقص الناس صفقة من بعدين هو دنيا، قال الله جل وعلا وتعالى إنما الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد للأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل قوم الذين كذبوا بآيات الله. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا أنكر على اليهود إنكارا شديدا عندما أمرهم بالحفاظ على كتابه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قريبا استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. لذلك قال أن ترضي الناس بسخط الله جل وعلا. الله تعالى حذر نبيه قال ودوا لو تدهن فيدهنون، فمن ضعف اليقين أن يخاض من هؤلاء فيعطي لهم دينه ويبذل دينه في هذا الباب أو طمعا فيما عندهم. قال إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله جل في علاه ويعني هذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على الجهل مع ضعف اليقين. هو الحمد له هو جهل ويحمدهم يحسب أن الرزق هذا جاء من عندهم وأنهم هم الذين قد أتوا بهذا الرزق له ليس سببا وأن الله ما أجره على أيديهم، فهذا كفر أكبر ولا أرى مسلما يفكر بذلك، لكنه التفت قلبه إلى السبب، وهذا أيضا من باب منع التفات القلب لغير الرب سبحانه جل في علاه. فتحمدهم على رزق الله، الحق بأنه كما قلنا الحمد على رزق الله من باب الخوف من قبض اليد، هذا الذي أراده المصنف، وإلا فشكر الناس لازم واجب لأنه من شكر الله جل في علاه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس، ما شكر الله من لم يشكر الناس، لا يشكر الله من لم يشكر الناس، لا يشكر الله من لم يشكر الناس، هي قدمها من لم يشكر الناس لا يشكر الله، هي التقديم والتأخير واسع في اللغة العربية. فالحق في هذا الباب ليست منها هنا هذه المسألة الأصل فيها بأن خوفه بأن هذا الرزق قد يقبض صاحبه هذا الرزق فابتدى يمدحه من أجل ألا يقبض يده خوفا أن يقبض يده، وهذا من ضعف اليقين ولم يعلم. طبعا اليقين هنا المقصود به هو أن يستيقن قلبه بأن الرزق بيد الله جل وعلا وأنه لا يثب من غيره بحال من الأحوال. لذلك ختم الحديث فيه هذا الباب أن رزق الله جل وعلا لا يجر حرص عليه ولا يرده كراهية كذلك. قال الله جل وعلا في السماء رزقكم وما توعدون، قال النبي صلى الله عليه وسلم نفث في روع الروح الأمين أنه لن تموت نفسا حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا الطلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرزق لا يسعى خلف المرء كما يسعى الموت خلفه، فهل يتخلف؟ لا يتخلف. هذا السؤال مطروح مني أنا الآن والإجابة لا يتخلف الموت عنه بحال من الأحوال، إذا الإجابة لا يتخلف الرزق عنه بحال من الأحوال. وهذا الذي حدث بحسن البصري أن يقول علمت أن رزقي بيد ربي ولن يذهب لغيري فاطمأن قلبي. قال أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله، وهناك فرق بين المدح وبين الحمد. المدح قد يكون بحب وقد لا يكون بحب، ويكون تعظيم لا يكون بتعظيم، أما الحمد لا يكون إلا بمحبة. قد يمدح الشاعر الولي والأمير من أجل العطاء، قد يمدح الضعيف القوي خوفا منه وليس تعظيما، أما الحمد لا يكون إلا بتعظيم وإجلال. لذلك فالحمد هو لله، قال الله الحمد لله رب العالمين، والتعريف في المبتدأ والخبر يجعلها حصر وقصر، لأن لا يكون حمدا بإجلال وتعظيم وتوقير ومحبة وخوف ورغبة إلا لله جل في علاه. احمدهم على رزق الله. واضاف رزق الله للفعلاء اضافه المخلوق للخالق، وان الله جل وعلا هو الذي يخلق الرزق والذي يعطيه وهو الذي يقسمه. قال الله جل وعلا: وان من شيء الا عندنا خزائنه. ونستأنس الحديث الضعيف والمعنى الصحيح، فان السلام ماذا قال؟ قال الله تعالى: ان من عبادي من لا ينفعه الا الغنى ولا افقر طول فاسدح فيعطيه، وان من عبادي من لا ينفعه الا الفقر ولو اغنيته فاسدح حاله. لذلك يمنع عنه ويقبض، والله يقبض ويبسط، والله حكيم عليم خبير سبحانه جل في علا. قال: وان تذمهم على ما لم يؤتك. اذا سعى من سعى لياتيك الرزق ولم ياتك الرزق، فلما تذم السبب؟ السبب لا يملك شيئا، السبب ما هو الا شيء اجر الله جل وعلا عليه، والسبب يتخلف عن المسبب. يعني السبب الله تعالى يجعله يتخلف عن المسبب. قد تزور المريض ولا تمرض، والنسبة قد يولد ممر على صحيح الممر، وقد تزور المريض وتمرض. السبب قد يجريه الله جل وعلا، قد يوقفه الله جل وعلا. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. وانت تنظر بقى الى العجب، العجاب بتديها تبين اشياء، وبتديها تتبين ايضا مظاهر الربوبيه. لان الرجل جاء من السلام وقال: اعزله. قال: اعزله. ولو اراد الله جل وعلا ان يخلقها لخلقها على الصخره. يعني الصخره فجاء الرجل بعدها قال: حملت الجريمه. فهي المساله اذا اراد الله وهو حرص وعزل ومع ذلك حملت الجريمه، هذه من عند الله جل في علاه. فلذلك ذم المرء على ما لم يأتك أو يأتك من الرزق، هذه دلالة واضحة جدا أن الرجل قلبه لم يلتفت لله فعلا، بل التفت للسبب الذي أجر الله عليه. وهذه فتنة أيضا، السبب هذا تمحيص للعباد حتى يرى الله تعالى الإيمان وقلب العبد هل عمر بالإيمان أم لا. قال: أن رزق الله لا يجر. قال: وأن تذمهم على ما لم يأتك الله جل وعلا. شوفوا هنا انظر الحديث ظاهر جدا، وهو قال: يا رزق الله قد يؤتيك الله جل وعلا. وهذا يعني واضح جلي في كتاب الله جل في علاه: وفي السماء رزقكم وما توعدون. واجل من ذلك قول الله جل وعلا: ان ارادني الله قل ارايتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، او ارادني برحمه هل هن مسكات رحمته. سبحانه قل حسبي الله عليه توكلت عليه فتوكل المتوكل. فالمساله برمتها دائره على الله جل في علاه، وعلى المرء ان يقدم عليه عند الله جل في علاه. وذلك لا يسال عما له فانه سياتي اتى امر الله فلا تستعجلوه. وهذا من فقه الامام ابن القيم عندما قال: خلقت الدنيا باسرها. خلق الله الكون لك وخلقك انت له، فانشغل بما خلقت له ولا تنشغل بما خلق لك فسياتيك. قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهيه كارب. وهذا اصله في كلام النبي صلى الله عليه وسلم على ابن عباس: يا غلام اعلمك الكلمات، واعلم ان الامه اذا اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء قد كتبه الله لك، واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. كم وكم ممن حرص حرصا شديدا على ان يكون اميرا في غزوة خيبر، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطينا الرأي غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على ذلك. عمر الخطاب يقول: والله ما تمنيت مشرق أبك عنقي للإمارة إلا في هذا اليوم. ولذلك باتوا جميعا تشعب عناقهم للإمارة من يدعى لها. وعلي بن أبي طالب نائم على سريره ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ حتى هو مريض قالوا يشتكي عينه، قال: ائتوني به. فسبحان ربي العظيم، المسألة دائرة على قدر الله جل في علاه، والله يصطفي من يشاء، وما أراده الله لابد أن يكون. قال الله جل في بعض: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. باعوه خلاص انتهى أمره. ثم بعد ذلك ذهب إلى مصر يعني عبدا رقيقا، ثم بعد ذلك يذهب ظلما وزورا إلى السجن، ثم يعود بعد ذلك عزيزا على مصر. قال الله تعالى: والله غالب عنه. لما بيع ماذا قال الله جل في علاه؟ وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكان فيه من الزاهدين. وقال: الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ونعلمه من تأويل الأحاديث. والله غالب على أمره، هذا الشاهد، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه يزداد المرء يقينا في ربه جل وعلا بقوله: لا يرده حرص حريص، لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهيات كافر. وأيضا لابد أن تعلم شيئا مهما، هو أن في قوله لا يرده حرص حريص هذا بمعنى ليس معناه أنك لا تأخذ بالأسباب خطوة بين، وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل. وقال قال أنتم متوكلون لأن لم يأخذوا بالسبب، فالمسألة ظاهرة في أنك تأخذ بالسبب لأن الله جل وعلا أمرك بذلك، ولأنك لا تنظر بعين واحدة عين قدر، ولكن تنظر بعينين جميلتين عين شرع وعين وعين قدر، فأخذ بالسبب هو الوسيلة والسبيل إلى المسبب، وقد يتخلف، لكن الله جل وعلا وعد بأنك لو أخذت بالسبب أنك تصل إلى المسبب. وهذا الذي حدث الآن في أوروبا والغرب، ملك الدنيا بأسرها لأنهم أخذوا بأسباب امتلاك الدنيا، فملكهم الله جل وعلا، والله لا يخلف وعده سبحانه وتعالى في علاه، وربك ليس بظلام للعبيد. فليس معنى أن الله تعالى يقول بأنه بأن رزقه لا يجره حرص حريص أن يأخذ بالسبب، بل عليه أن يأخذ بالسبب، بل تمام التوكل لا يكون إلا بالأرض بالسبب، كما بينا بأن التوكل له عينان، عين خضر وعين وعين شر، عين قدر أن تثق ثقة تامة في الله جل وعلا، أن تستغني يقينا تاما في الله جل وعلا، وعين الشرع أن تأخذ بالسبب. وفي قوله إن إن إن في الحديث الثاني حديث من عائشة رضي الله عنها، حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت من أرضى الله على سخط الناس ما التمس رضى الله على سخط الناس، رضي الله عنه أرضى عنه الناس، ما التمس رضى الناس على سخط الله، سخط الله عنه وسخط عليه الناس. ولا من التمس رضى الله جل وعلا، هذه يعني ظاهرة بأن المرء من شدة يقيني طعمها أيضا علاقتها بخوف ما هي. قال من التمس ومن التمس رضا الناس بسخط الله، من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه ورضى عن الناس، ومن التمس سخط ومن التمس رضا الناس بسخط الله جل وعلا سخط الله عليه وسخط عليه الناس. هذه مسألة مهمة جدا، وهو أن المرء لا ينظر إلا إلى رضوان الله جل وعلا، لا ينظر إلا لعقاب الله أو ثواب الله جل وعلا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل عندما قالوا إن أردت المال جعلناك أغنانا، وإن أردت النساء زوجناك بأجمع نساء العرب، وإن أردت الملك ما صدرنا إلا عن رأيك، قال انتهيت أبا الوليد، وقال لعمي والله لو انفرد سيرتي ما تركت هذا الأمر. وهو كان يسفر أحلامهم، وهم كانوا يتمنون منه السكوت أو يقولون البعض مدهان، وكان ما يسكت ويسفر أحلامهم ويبين ذلك لهم، وكذلك الصحابة رضوان الله عليه. وأيضا من ذلك أنه يلتمس رضا الله جل وعلا حتى ولو سقط عليه من سقط، كما كان يفعل بلال عليه رضوان الله، وكان يقول أحد أحد، وكان يقول والذي نفسي هذه لو كنت أعلم كلمة هي أغيظ عليه من هذه الكلمة لما سكت عنها، وقال لا تكلمت بها. وأيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يلتمس رضا الله جل وعلا حتى مع النبي صلى الله عليه وسلم، عندما قال لا أرى ذلك، بل أرى أن تعطيني فلان فأضرب عنقه، كما في أسرة بدر. أيضا قام على النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بثيابه وقال له كيف تصلي على عبد الله بن سلول، كيف تصلي عليه وقد منعك الله جل وعلا من ذلك؟ قال دعني يا عمر، فإن الله خيرني في الاستغفار، ولو أعلم أنني لو استغفرت لهم أكثر من 70 مرة غفر الله لهم لفعلت، فأنزل الله على موافقة لعمر. هو يرتمس رضا الله جل وعلا في كل أحواله، فقال الله جل وعلا ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبري. وهذه علاقتها بالخوف خفي. كيف؟ ما علاقة هذا الحديث هذا عشر بخوف؟ وفي وكل الجهل عام الجهل مركب إجابة سلبية جدا. طبعا نعم، كما قالت الأخت الفاضلة إجابة سلبية جدا، هو يجاب أيضا عنها أن الإنسان لا يفعل ما يرضاه، هو لا يرضي الناس إلا خوفا منه. نعم، هو لا يقدم على رضا الناس هو أن يتكلم فيها، هو لا يرضي الناس إلا خوفا منه، يعني هو أصالة إذا دخل على السلطان كما صار إما العطاء إما الخوف، فيخشى منه يعني يكلمه بالكلمة التي يرضيه بها، وإن كانت على سخط الله جل في علاه. وقد حدث من بعض الأئمة لما دخل الإمام من الأئمة واشتد عليه، والأئمة الآخرون كانوا يجلسون، فوقف وهابه فقال له لما فعلت ذلك ولم تفعل معنا ذلك؟ قال هذا ما يشفي الله جل وعلا، وكلمني على ما يدين الله به، أما أنتم تردونني أو كلام مثل هذا، والمسألة ليست على حساب الديانة، فالحق أنه لا يرضي الناس على سخط الله في علاه إلا من خاف الناس، فهو وضع للناس جعل الناس، وهذه كما قال جعل فتنة الناس كعذاب الله جل وعلا. لذلك أنا أعرف أن طالب العلم وقف موقفا عجيبا جدا، وكان في شدة والأهواء، فاجتمع عليه ناس كثر العلم، فقالوا له دلوقتي أنت تخاف من الله ولا تخاف من كذا؟ فهو قال أن الخوف لا يكون إلا من الله جل وعلا. أنا ممكن أحترم هذا لكن لا أخاف منه. أخاف من الله جل وعلا وأحترم هذا وهذا فعله. فطبعا أصلا كانت الإجابة عليه لما قال ذلك ما فهموها دينا حتى، قالوا هذه دبلوماسية رقية، غباء مركب، لأنه الناس تعرفون شيء أنه أسأل السؤال لا أطرحه وطرح سؤال لأمر آخر. فلما قيل له الخوف لا يكون إلا من الله، خوف من الله ممكن نحترمها ولا نحترمها، فقال هذه دبلوماسية وهذه ديانة ليست دبلوماسية. الخوف لا يكون إلا من الله فعلا ولا يرضي أحد. يعني أصلا كان أيضا نفس طالب سوري سؤال معين كذا، أنت تقول بكذا؟ فقال لا أنا لا أقول لا. فيفكرون أن هذا خوف وطوالع، قال أنا لا أقول بهذا، هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال بهذا، فما يستطيعون تجاوبهم بالشرع ينتهي الأمر. نعم. فإذا الحق بأن هذا الحديث حديث عظيم جدا يثبت فيه النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة التعامل، التعامل مع الله وتعامل مع العباد. والحق بأن يعني كما قال ابن القيم عندما تكون مع ربك بهذا الفعل لا تدخل بينك وبين العباد، لا بد أن تعامل ربك بهذا الفعل وقلبك يكون مع رب العباد، وعندما تعامل العباد أنت تدخل الله بالله بينك وبينهم، أنك تعاملهم في الله جل جل في علاه، يدلك على ذلك رضوان الله جل في علاه. إذا هذه هذا الحديث حديث عظيم جدا، أيضا يخدم المصنف في مسألة التبويب والكلام على الخوف من الله بالفعل. وهنا شوف انظر عندما يقول التمس رضا الناس على سخط الله، هذا خوف جره إلى المعصية. فقد نفصل في هذا الباب إذا كان سخط الله في الكفر فقد خاف خوف الكفر، خاف الخوف الذي خرج من الكفر لأنه يعني أثمر أنه فعل أمرا كفرا، أمرا أسخط الله عليه بكفره فيأكل بذلك، وإن كان على محرم فأيضا قد كمن يفعل محرما مثلا إرضاء أو تخربا إلى زوجته أو زوجته تفعل ذلك له. فهذه المسألة التي يقال فيها التفصيل في هذا الباب الخوف، خوف محرم أو خوف هو خوف العبادة أو خوف السر الذي يصل بالإنسان إلى الكفر. الحمد لله. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل، الأولى تفسير آية آل عمران. تفسير آية آل عمران الأولى تفسرناها إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء. الثانية تفسير آية براءة ولم يخش إلا الله إنما يعمر مساجد الله. نعم. هذه فصلنا قول فيها يعني فيها كل هذا، لأنه طبعا هنا الثانية شوف هو صدر الباب بالأعم ثم كلا بالأخص، لأنه قال إن يخوف ثم قال لما يخشى الله والخشية أخص من الخوف، لأن الخشية خشية لا تكون إلا خوف بعلم. الثالثة تفسير آية العنكبوت ومن ومن يكون نعم ومن الشاهد من كذب الله. نعم. فخافهم كما خاف الله للفعلاء فوقع فيه الكفر. الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى. أن اليقين يضعف ويقوى. اليقين يضعف ويقوى. ثم رتب اليقين قال أن من ضعف اليقين من قوة اليقين أنك ترضي الله على حساب الجميع، ومن ضعف اليقين أن ترضي الناس على سخط الله. الخامسة علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وذكرها في مسألة الرزق. نعم. وأن تمدح وترد وتزم، وهذا من ضعف اليقين. الثالثة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض من الواجبات. نعم. وكان فصل فيها قال قولا الخوف ليس من الفرائض فقط، الخوف أصل من أصول الإيمان. نعم. وركن أركان الإيمان وشرح الإيمان. قال وخافوني، وأصلها في قول الله تعالى وخافوني إن كنتم مؤمنين. السابعة ذكر سواري من فعله. ثواب من فعله. ثواب من فعل الخوف. نعم. ولم يخشى إلا الله، بين الله في علانا ذات له. وأيضا إنما ذلك الشيطان يخاف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فعلامة إيمانكم أنكم تخافون الله. فهذا الثواب أنه كان لقب الإيمان لهم استحقوه أنهم ما خافوا إلا الله جل في علاه. الثامنة ذكر عقاب من تركه. أجزاء من جنس العمل. في قوله إن من سخر ما الأرض ما انتهت المسائل باب الفوائد المستنبطة لأننا ما أتينا بها. كل ده كل شيء. لا أنا أتينا الباب الناس الشاطر الباب أتينا بالفوائد المستنبطة أمس أعطينا في الفوائد المستنبطة أمس. ممكن يكتبون لنا الشيخ على يكتبون. طيب شوف بس ناخد الفوائد المستنبطة هنا. إضافة السخط لله جل وعلا وهي فعلا أفعالنا وهي من صفات الأفعال وقد أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم لله جل وعلا فتكون على ما يليق بالله جل في علاه ولا تكون سخط الله جل وعلا سببه أن الأسباب التي تجر أو تؤدي إلى غضب الله جل وعلا فلما أسفونا انتقمنا منهم عدم التفات القلب للأسباب إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كره كيف من الفوائد أيضا أنت تعود بفوائد الله لا أشيف أدوه إضافة الرضا لله جل وعلا الله يرضى ويرضى ويسخط وهذه أيضا من صفات الأفعال ولها أسباب ورضا الله جل وعلا صفة كمال وجلال وبهاء وعظمة بما يليق بالله جل في علا لا كما يقول المؤولة والمحرفة وأنهم يحرفون عن ذلك ويرضى الثواب وغير ذلك لا الله يرضى نعم يرضى يرضى الله جل وعلا إن الله لا يرضى العبد أن إذا أتى الأكل أن يحمده عليه وإذا شرب الشرب أن يحمده عليه فهذا من رضا الله جل وعلا ورضا سمى من صفات الأفعال الفائدة الثانية الجزاء من جنس العمل أو قول المنافق يؤتى بنقيضي قصدي من أرض الله على سخط الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس كانت المكافأة لو أن من جنس فعله وهذا الجزاء من جنس العمل ومن أرض الله على سخط الناس أرضه الله أرضى عنه تراجع المدح الذام في الذي أسخط الله وأما الآخرون الذين يذمونه ويتمسك بدينه يرجعون بعد ذلك إلى مدحي وإلى إعظامي وإلى إكباري وإلى إحترامي وإلى توقيري وهذا خذ الله جل وعلا الفائدة التالية الرد على جبريل لكن من وين هذا؟ رقم شرقات كذا خذوا ولا زيد خذوا ولا زيد الحمد لله جيد إذا كيف رد على جبريل من هذا الحديث الأخير؟ التمس الوقت الفعل للعبد نعم ممتاز ماشي خلاص ما هم أجيبوا السؤال أنا قلت في الحديث الأخير فيه رد على الجبرية لا يرد كراهية ولا يرد كراهية كاره من كيف ممتاز كيف رد على الجبرية في ولا يرد كراهية كاره الجبرية كلهم إن المرء لا ينفرد ممتاز هذا إبداع منها صراحة أثبت أن للعبد خلاص هذا إبداع منها نعم تفضل أثبت أن للعبد فعل كراهية إرادة طبعا إرادة يعني بس هي ما شاء الله أن تأتي مثل هذا إن شاء الله نعم هذه هي الفكرة نعم وقوله يلتمس أن أنا أدخلت اسمي ممتاز هو عامة صراحة هذه إجابات سديدة يدخل عليه السرور مثل هذا الإبداع هو مثلا طبعا تعلمون أن الجبرية يقولون ألقاه في اليمن مكتوب لدينه ثم قال له إياك أن تبتلى بالماء فهو كريشة في مهب في مهب الريح لا إرادة معنى الأخت تغوص مثل هذه خفية فمعنى أنها تغوص مثل هذه هذا بعض التوفيق من الله رضي الله سيجعلنا نعدل عن ما نتبنى قط ما زالت في درجة واحدة أنا أصبحت أخرج صدقني خلاص أنا بس أصبحت أخرج دع بقى عندي بقى أنا أصبحت أخرج يعني على ما أتمنى أصبحت أخرج يعني بعض الشيء لا يرد كريك ماشي إذا نقول إن الأمر كله يا مسألة هذا غوص في المعنى لأن له إرادة والجبرية لا تكون له إرادة حتى لم يرد في الظاهر أنه رفع لم يرد أراد الإرادة الإرادة هنا نسبة له قال وما تشاءون إلا إن شاء الله فجعله مشيئة بس ما هذه المشيئة تابعة لمشيئة الله هم لا يقولون لا مشيئة لذلك هم يرون بأن العباد جميعا برهم وفاجرهم تحت مراد الله في علاه هم ينفذون مراد الله لذلك قال هذا البئيس التعيس ليش المريسي عندما قال الله تعالى يعني جسم ما منعك أن تجنم قال لو كنت مكانه قلت له أنت أنا أنفذ الأرض وذاك أعبد أهل الأرض عندهم ومن إبليس هذا مذهب خبيث أعوذ بالله مرة دخل على الرجل هذا يعني رجل يدخل عليها ويجد عليها رجل آخر ثم تقول له يقول له ولا يقول له يقول له دع هذا قدر الله أن أنفذ مرض الله شوف كفره ما نفسه فقال الرجل آمنت بالله لكن ما قال والله إنه لم يذهب سوء خلاص طيب مش هو بتكون هذه يعني من الغرض المقصود قال إنسان يفضل الله تعالى نبأ